إن حاطب بن أبي بلفعة رضي الله عنه قد خان الخيانة العظمى، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا لا يصلح خطيبا، الواجب أنه أدب ويعزل عن المسجد. اللي يتكلم في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح خطيبا، يصلح أنه يؤدب ويسجن ويعزل عن الإمامة لأن لا يضل الناس. أي تكلم يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن أبي بلتع عذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من أهل بدر، بدري رضي الله عنه، لكنه أخطأ، أخطأ فيما فعل وتاب إلى الله وتاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر؟ الواجب أنكم تكتبون محضر وترفعونه وزير الشؤون الإسلامية في هذا الشخص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مر 13 قرنا ولم يخرج المسيح الدجال، فتبين أن ظن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال. هذا يقول عفى الله عنك: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر 13 قرنا ولم يخرج المسيح الدجال، فتبين أن ظن الرسول يعني وهو يعني تلهث من خروج المسيح الدجال، صيف عليه وابطأ، ايش هالكلام القاضي؟ لا، الواجب انك ما تقرا مثل هذا السؤال. نعم. السؤال له بقيه؟ اتركه. نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: رفع عيسى عليه السلام الى السماء هل هو اعراج أو أن المعراج مختص بالنبي؟ المعراج مختص بالنبي، أما عيسى فرفع، الرفع الذي الله أعلم به سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. فأيضا توفي يعني الوفاة اللي هي النوم، ألقى الله عليه النوم، عرج به أو رفع، يقال رفع ولا يقال عرج به، الرفع كما عبر الله في القرآن: رافعك إلي. الله أعلم بطريقة الرفع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستتاب مدعي النبوة إذا قدر عليه؟ ومن ادعى النبوة ثم أظهر الرجوع من ذلك فهل تقبل منه أم يقام عليه الحد؟ إذا تاب هو قبل أن يلقى القبض عليه فإنه يترك، مثل ما كان لخليحة الأسدي رضي الله عنه، مثل ما كان من سجاح التميمية لما تاب. فإذا تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنه يترك، أما إذا قبض عليه ولم يتب إلا بعد ما قبض عليه فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه حد الردة، المرتد يقام عليه حد الردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في إعجاز القرآن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي؟ ما أدري، الإعجاز العلمي هذا من عمل البشر، يخطي ويصيب، نظريات طبية أو فلكية قالها ناس قد يخطئون ويصيبون، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن الكريم ثم يأتي ما ينقضها ويكذبها ويبطلها ثم نقول القرآن ما هو الصحيح، لأن هذه ما صارت صحيح، هذا من كلام البشر وعمل البشر. والقرآن لا يفسر إلا بوجوه التفسير المعروفة: أولا يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا يفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا يفسر القرآن بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا يفسر القرآن بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التفسير عنهم وهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وما يسمون بالإعجاز العلمي وكل هذه التخرصات لا دليل عليها، هذه مثل الإسرائيليات لا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: قال شارح الطحاوية رحمه الله: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى أنه ضعيف، والصحيح قوله لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهل هذا صحيح؟ احتاج إلى مراجعة، احتاج إلى مراجعة. واليوم كثر التهجم على الحديث وعلى التصحيح والتضعيف من أناس ليسوا من أهل العلم مع الأسف، وكثر الكلام، فلا بد من التثبت والرجوع إلى كلام أهل العلم وهم إلى كلام هؤلاء المتعالمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من قال إنه لا يمكن أن يبعث الله الرسل إلى ترك عبادة الأوثان لأن هذا شيء تافه وإنما هو عن الكلام؟ أنا قلت لا تسأل مثل الأسئلة، هذا سؤال تافه وما له قيمة، يدل على أن عقلية صاحبه ليست في شيء. نعم. أحسن الله إليك، انتهى الشيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. لما ذكر ما يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصفات التي تميزهم عن غيرهم، ذكر ما يجوز في حقهم ولا يكون فيه عيب عليهم، وذلك مثل الأحوال البشرية التي تجري على بني آدم مثل المرض والموت والجوع، هذا يجري على الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هم أشد الناس ابتلاء، وقد يجري عليهم القتل كما قتل جماعة منهم، وكذلك مما يجري لهم وليس بعيب في حقهم الأكل والشرب، فإنهم بحاجة إليه، وكذلك تزوج الزوجات والأولاد، هم كغيرهم في هذا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال سبحانه